الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فتوقفنا آية رقم كم؟ 41 سورة الأنفال من تفسير القرطبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذن سلمكم الله، هذه الآية إخبار عن أحكام الغنيمة. واعلم، قال أن الاتفاق، القرطبي يقول، حاصل على أن المراد بقوله تعالى غنمتم من شيء مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر، غنيمة. قال فالشيء الذي يناله المسلمون من عدوهم بالسعي وإيجاف الخيل والركاب يسمى غنيمة، أما من غير حرب ولا إيجاف فهذا الفيء، كخراج الأراضين. قال جزية الجماجم، لم أفهم ما معنى جزية الجماجم، ضعوا استفهام عليها. جزية الجماجم، عندكم جزية الجماجم؟ جزية الجماجم، نعم. وخمس الغنائم، خمس الغنائم. طيب، المهم أن هذا سلمكم الله حاصل، يرجع أمره للإمام، يرجع أمره للإمام. وهذه الآية قالوا ناسخة لأول السورة، أول السورة يسألونك عن الأنفال فأرجعها لله ورسوله، فهذه ناسخة. خمسه فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، معناه ذلك أن أربع أخماسه لمن شهد المعركة. حتى قال ابن عبد البر أجمعوا على أن هذه الآية نزلت بعد قوله يسألونك عن الأنفال، وأن أربعة أخماس الغنيمة مقسومة على الغانمين. كيف أربعة أخماس الغنيمة؟ عندك مثلا ألف فرس، ألف، 5000 فرس، فأربعة أخماس للجيش. كم ألف يعني؟ أربعة. 4000 فرس، 4000 مثلا درع، 4000 كذا من الدنانير، 4000 كذا، 4000، وألف يقسم على المذكورين في الآية، المذكورين في الآية كما سيأتي. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يعني يوم بدر، يوم التقى الجمعان. نعم، تمم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازلتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. هذه غزوة بدر إذ أنتم بالعدوة الدنيا، الدنيا التي هي أقرب جهة الوادي الأقرب للمدينة، وهم بالعدوة القصوى البعيدة عن المدينة، الجهة البعيدة عن المدينة. نعم، ورب العزة أرى نبيه أنهم قليل قليل لكي يتشجع المسلمون. نعم. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هو قال القرطبي أن إذ يريكهم الله في منامك قليلا، يعني المنام الذي معروف رؤية منامية، وقيل عنا بالمنام محل النوم وهو العين، يعني في موضع منامك بعينك. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، في اليقظة. هو قال يجوز حمل الأولى على اليقظة أيضا كما ذكرنا، تكون الأولى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذه للجميع. وإذ يريكموهم، هناك يريكهم كلها في اليقظة، أو تلك في المنام وهذه في اليقظة. حتى قال ابن مسعود قلت لإنسان كان بجانبي يوم بدر أتراهم 70؟ فقال هم نحو 100,000. ابن مسعود يراهم 70، الصحابي الآخر يقول نحو 100 فقط. فأسرنا رجلا فقلنا كم كنتم؟ قال كنا 1,000. ويقللكم في أعينهم، كذلك الكفار كانوا يرون المسلمين قليل. سبحان الله، رب العزة إذا أراد شيء الحواس يسيرها رب العزة بما شاء الحواس، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. أتفكر اليوم أقول سبحان الله، رب العزة يعني جعل قبول لطلاب العلم للسلفيين لدى الحكومات، نحسبهم والله حسيبهم لصدقهم، فرب العزة أقبل بقبول بقلوب العباد بعد ما كان فيه غبش واختلاط الأمور، الناس يظنون كل من أعفى لحية يظنون أن فيه الخير، ما يعرفون أن هناك أخوان، هناك سروريون، هناك كذا، هناك يعني شخص صاحب أطماع دنيوية، هناك وكل مبتدع سبحان الله صاحب طمع دنيوي في الأخير، يعني في الأخير. تذكرت قول الله عز وجل، نعم، الآية التي فيها نعم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، بين قلوبهم، فرب العزة هو الذي ألف، فما تستطيع أن تحبب الناس لك رب العزة، تدعو الله عز وجل تكون صادق. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة جماعة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لأن مقام اللقاء قد ينسي الشخص ذكر الله عز وجل، فرب العزة أمرهم أن يتوافق اللسان والقلب مقبلين على رضا الله عز وجل في الجهاد. نعم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وتذهب ريحكم قوتكم ونصركم كما تقول الريح لفلان إذا كان غالب تذهب قوتكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا قريش قيل أن قافلتكم قد نجت فقال أبو جهل كلا حتى نأتي بدر وكان بدر سوق مشهور عندهم فنشرب فيها الخمور وتعزف علينا القيان حتى تهابنا العرب كان موسم من مواسم العرب سوق من أسواقهم فيهابوننا أبد الدهر نعم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم جاءهم في صورة سراقة ابن مالك بن جعشم من بني بكر بن كنانة وكانت قريش تخاف منهم يعني وكان بينهم أمور فخافوا منهم فجاء وطمأنهم الشيطان على صورة سراقة فلما تراءت الفئتان نكص على عقبي الشيطان رأى جبريل رأى الملائكة فلا طاقة له إني أرى ما لا ترون إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله لا قوة لي والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر فكانوا يطعنون في الإسلام ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة أراد من بقي من الكفار لم يقتل في بدر فالملائكة إذا قبضت أرواحهم تضربهم على وجوههم وأدبارهم أستاههم وذوقوا عذاب الحريق نعم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلف قال الدأب كدأب آل فرعون الدأب العادة في تعذيبهم عند قبض الأرواح وفي القبور كعادة آل فرعون سبقوا للعذاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم تعليل يعني أي هذا العقاب لأنهم غيروا بدلوا نعمة الله كان عندهم خصب سعة أمن عافية وقيل نعمة الله المقصود محمد صلى الله عليه وسلم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا لماذا كررت قال لأن الأول للعادة في التكذيب والثاني للعادة في التغيير. وربما أنا أقول الآن أنا كداب آل فرعون خص آل فرعون أولا لشدة تكذيبهم، ثم بيّن في الآية الأخرى أن هذه سنة لآل فرعون وسنة على الذين من قبلهم كذلك. إن شر الدواب، هذا من عندي، إن شر الدواب عند الله من يدب على وجه الأرض الذين كفروا فهم لا يؤمنون، يعني نظيره الصم البكم الذين لا يعقلون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. هذه نزلت في قريظة والنظير، نقضوا العهد، أعانوا المشركين بالسلاح ثم اعتذروا، قالوا نسينا، فعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فنقضوا يوم الخندق. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم إذا أسرتهم. نعم تمم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإما تخافن من قوم خيانة، قيل نزلت في بني القريظة وبني النظير. ابن عطية قال الذي يظهر من ألفاظ القرآن أن أمر بني قريظة انقضى عند قوله فشرد بهم من خلفهم، هنا تتوقف لا تصلها يعني بما بعدها. وإما تخافن بعد ذلك ابتداء أمر رب العزة نبيه بهذا يصنعه في المستقبل مع من يخاف منه خيانة، لكن لو قيل لماذا جعلتم الخوف يقين فتنقضون العهد تنبذون العهد، إنما هو مجرد خوف خيانة. الجواب أن الخوف يأتي بمعنى اليقين، هذا جواب، مثل الرجاء يأتي بمعنى العلم، ما لكم لا ترجون لله وقارا ألا تعلمون من الله ما لكم لا تر إيش سيكون معنى الآية؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا، الرجاء بمعنى ما لكم لا تعلمون لله وقارا. إيه نعم. الثاني إذا ظهرت آثار الخيانة وثبتت دلائلها وجب نبذ العهد، لئلا يوقع التمادي أن يأتوك فجأة، ما هناك قرائن وأنت ما غدرت بهم، إنما نبذت إليهم على سواء. ولا يحسب أن الذين كفروا سبقوا، أنهم يفلتون، من أفلت من وقعة بدر لا يظن أنه سبق. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، رب العزة لو شاء لهزمهم، لكن أراد من المؤمنين ابتلاء ويعد القوة، ألا إن القوة الرمي، كذلك الخيل، خيل ثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر، والعاديات ضبحا لها نكاية الخيل في العدو، وإلى اليوم تستعملها الجيوش، وإن كان الرمي أكثر تستعمل. ترهبون به عدو الله وعدوكم. قيل وآخرين من دونهم، قيل فارس والروم، وقيل المراد بذلك كل من لا تعرف عداوته وآخرين من دونهم. نعم، إما يكون المعنى إيش؟ فارس والروم، أو المعنى الآخر كل من لا تعلم عداوته. نعم تمم. وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. يقول نسخها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقيل ليست بمنسوخة، إنما أراد قبول الجزية وصالح النبي صلى الله عليه وسلم. هنا صالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، أخذ الجزية النبي صلى الله عليه وسلم بعض القبائل، عمر كذلك في زمنه، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على العمل في الأرض وهكذا. نعم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. وإن يريدوا أن يخدعوك، يظهر لك السلم ويبطن الغدر، فإن حسبك الله كافيك، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، بين قلوب الأوس والخزرج. يا أيها النبي حسبك الله، حسبك الله في كل حال، ومن اتبعك من المؤمنين. قال هو وحسبك المهاجرون والأنصار، قيل المعنى كافيك الله وكافي من تبعك، هذا على من لم يجوز الحسب إلا من الله. يا أيها النبي يحرض المؤمنين على القتال، حثهم وحضهم، ثم خفف الله عز وجل، وكان 100 يقابل 1000، ثم خفف الله عز وجل جعل 100 يقابل 200، ما يجوز الفرار، 100 مسلم من المسلمين لا يجوز أن يفروا من 200، وخفف بذلك صبرهم، كان صبرهم عظيم، 100 يقابلون 1000 في الصبر، ثم لما شق عليهم خفف عليهم. نعم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. يعني هذه الآية نزلت يوم بدر عتابة من الله عز وجل، لما أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بالمفاداة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أثخن، العدو قوي ولا يعني يأمن انتقامه، فمفاداة الأسرى معنى هذا أن الأسرى سيذهبون يمدون العدو، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رآهم عمر يبكيان، قال يا رسول الله ما يبكيكما؟ إن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجدت بكيت لبكائكما. قال أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة. ثم نسخت هذه الآية بعد أن بين رب العزة أن على المسلمين أن يثخنوا ولا يبتغوا عرض الحياة الدنيا، نسخت فجعل للنبي صلى الله عليه وسلم والقواد بعده الخيار بين العفو أو القتل أو أخذ الفدية. نعم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يعني الكتاب السبق الذي منع أن الله عز وجل يعذبهم هو بيان حتى يبين لهم ما يتقون، فإنما طلبوا الفداء لأنهم يجهلون أنه لابد أن يثخنوا في الأرض أو المغفرة التي سبقت لأهل بدر هذا الكتاب. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، الغنيمة كلها للغانمين، ويكونوا مشتركين على السواء. نعم، كما سبق تفصيله. نعم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. فسلمكم الله. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، لما جاء مال البحرين قال العباس يا رسول الله إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ، فبسط ثوبه وأخذ ما استطاع أن يحمله ويغفر لكم، فهذا وعد من الله أنجزه لهم. يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك، كان هذا القول خيانة ومكر، يريد المفاداة ثم الرجوع لقتال المسلمين، فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، كان يرثه المهاجر يرث الأنصاري دون أهله، فنسخ الله عز وجل ذلك. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وقيل ليست بمنسوخة، إنما الولاء هنا بمعنى النصرة، والنصرة باقية بين المؤمنين وبين المهاجر والأنصار. ثم بين رب العزة حكم من بقي في ديار الكفار، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. النصرة لابد أن يهاجروا إلا من كان مستضعف. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. دعوا هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا من هذا الحرب عونكم بنفير لاستنقاذهم، ما قصروا لكن ما استطاعوا الهجرة، يريدون منكم أن تستنقذوهم، منعهم الكفار من الهجرة فأعينوهم بذلك. إلا أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق فلا تنقضوا الميثاق. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يتناصرون يتعاملون باعتقادهم، إلا تفعلوه عائد على الموارثة، والمعنى إلا تتركوهم يتوارثون كما كانوا يتوارثون، وقيل عائد للتناصر والمؤازرة. تكن فتنة في الأرض، محنة بالحرب وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، حققوا إيمانهم بالهجرة والنصرة. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم، يريد من بعد الحديبية وبيعة الرضوان، فأولئك منكم في النصرة والولاية. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، كما ذكرنا أن هذا في الميراث. وقيل استدل بها بعض أهل العلم على توريث أولي الأرحام الذين لا ليس لهم يعني فرض وليسوا عصبة، قال بتوريثهم عمر وابن مسعود ومعاذ، احتجوا بهذه الآية، اجتمع فيهم أنهم ذوي رحم وأنهم على الإسلام، فأولهم ممن يعني يكون على الإسلام فقط، هؤلاء على الإسلام وذوي رحم. نعم تمم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، يعني هذه تسمى الفاضحة، تسمى الفاضحة، فضحت المنافقين ولم يكتب فيها باسم الله سوء العثمان. لما جئتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى التوبة وهي من المئين، المثاني يعني دون المئة والمئين فوق المئة، فلم تكتبوا باسم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الأنفال أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت التوبة آخر ما نزل، ولم يكتب بينهما باسم الله، وكانت قضيتهما متشابهة، فتركنا كتابة باسم الله. بعضهم يضعف هذه الرواية. علي بن أبي طالب قال في سبب عدم الكتابة أنها نزلت بالسيف، براءة ما كتب باسم الله لأنها نزلت بالسيف، كحديث مرفوع لا يصح، وربما كذلك عن علي لا يصح. هو قال الصحيح، القرطبي قال الصحيح أن التسمية لم تكتب لأن جبريل ما نزل بها، والسور كلها انتظمت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبيينه، رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين، فهنا لم ينزل جبريل بسم الله فما كتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله. نعم تمام. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، يعني فسيحوا في الأرض. فكان المشركون على صنفين، صنف كانت لهم مدة العهد أقل من أربعة أشهر فأمهلوا تمام أربعة أشهر، صنف بغير أجل محدود، فهؤلاء كذلك قصر بهم على أربعة أشهر يختاروا لأنفسهم، ثم هم أعداء الله وأعداء رسوله، وصنف لم يكن لهم عهد أبدا، فهؤلاء فقط لهم تمام الأشهر الحرم، ليست أشهر التسيير، انتبهوا، أشهر التسيير تبدأ سلمكم الله من بعد يوم النحر، في أيام منها ذهب أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي أن يقرأ هذه الآيات البراءة، فبدأت أشهر التسيير. أما الأشهر الحرم لا، شوال وكذلك سلمكم الله ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، هذه الأشهر الحرم، فالذي ليس عنده عهد فقط تنقضي هذه الأشهر الحرم، ثم 50 يوم باقي من يوم النحر، 50 يوم باقي، ثم هو عدو لله ورسوله. نعم تمم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. فالأذان هنا الإعلام، أمر كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم علي أن ينادي في الحج في ذلك الموسم سنة 9 هجرية لما حج بالناس وكان الناس يحجون عراه، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج بالناس حتى يمنع المشركين من الحج ويمنع الطواف بالبيت عراه. نعم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. إلا الذين عاهدتم من المشركين، قال موضع نصب بالاستثناء المتصل، المعنى إن الله بريء من المشركين إلا من المعاهدين في مدة عهدهم، يعني ليس عليهم قتال. وقيل الاستثناء المعاهدين للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وقيل الاستثناء منقطع أي إن الله بريء منهم، ولكن الذين عاهدتم فثبتوا على العهد فأتموا إليهم عهدهم لم ينقصوكم شيئا، شروط العهد موفاة، ولم يظاهروا لم يعاونوا أحدا ضدكم وإن كانت أكثر من 4 أشهر. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، الأشهر الحرم المعروفة 3 أيام سرد وواحد فرد كما ذكرنا، أريد به من لا عقد له من المشركين كما ذكرنا، بقي 50 يوم من يوم النحر. وقيل شهور العهد 4، العهد هي شهور تسيير، وسميت حرم لأن الله حرم دماء المشركين فيها. فاقتلوا المشركين بعد ذلك بعد انسلاخها، وهذا عام، لكن المرأة، الشيخ الكبير، الراهب، الصبي لا يقتلون، أهل الكتاب تفرض عليهم الجزية إن قبلوا. نعم تمم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، علق القتل على الشرك، تابوا من الشرك، فإذا تاب من الشرك هنا يعصم دمه ثم يطالب بأركان الإسلام. وإن أحد من المشركين استجارك، طلب الجوار لكي يسمع كلام الله، فهذا أجره ويسمع كلام الله والحجج، ثم بعد ذلك أبلغه مأمنة لا يغدر به ولو كان عبدا. هذا الراجح، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ما يجوز له أمان. يعني هناك أقوال شاذة منها لا يجوز أمان المرأة، طيب تمم. إيش الله أعلم، اليوم استشعرتنا أن الآيات هذه في آخر ما نزل وفيها بيان لحرمة الأشهر الحرم، فالله أعلم، الله أعلم، يعني الشنقيطي صاحب التفسير 40 سنة على قول ثم رجع إلى قول آخر، يعني مسألة صعبة جدا. نعم أيوة. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فكيف هنا للتعجب يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم؟ قيل الحمد لله بنو بكر، بنو بكر كيف وإن يظهروا عليكم؟ إعادة للتعجب. هديكم الله سبحانه. مع خبث أعمالهم كيف يكون لهم عهد؟ وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. إلا يعني عهدا، وذمة عهدا. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، المشركين في نقضهم العهود شبهوا بأنهم طعموا طعمة أطعمهم إياها أبو سفيان، متاع الدنيا أخذوا، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وهذا ليس تكرار، قال الأول لجميع المشركين والثاني لليهود خاصة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، الثاني لليهود خاصة. نعم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. يعني وإن نكثوا أيمانهم، النقض أصله في كل ما فتل ثم حل، نقضوا أيمانهم، نكثوا أيمانهم، فهي قال في الإيمان والعهود مستعارة. هكذا عندكم الإيمان ولا الأيمان؟ الإيمان عندكم؟ أيمانهم، أيمانهم المفروض يكتب في الأيمان، الهمزة تكون في الأعلى، والعهود مستعارة. قال مثل بيت شعر: وإن حلفت لا ينقض النأي عهدها، يعني البعد، تحلف أنني سأبقى في ودك وحبك، وإن حلفت لا ينقض النأي عهدها فليس لمخضوب البنان يمينه. مخضوب البنات، البنان النساء في الغالب أنها ستنساني مع بعد النأي، ستجد حبيب آخر. ليس فليس لمخضوب البنان يمين من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم بالاستنقاص. عندكم بالاستنقاض ولا بالاستنقاص؟ استنقاض بالضبط، ربما بالاستنقاص والحرب أو الاستنقاض انقضوا، قد يكون. استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الدين. أبو حنيفة قال يستتب، من سب الرسول، من كذا، هذا مخالف لمذهب العامة أنه يقتل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة قال يستتب لأن مجرد الطعن لا ينقض العهد. دليله أن الآية ذكرت شرطين: نكثوا أيمانهم، كذلك طعنوا في دينكم. فقاتلوا أئمة الكفر. نعم تمم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم توبيخ فيه معنى التحضيض نزلت في كفار مكة وهموا بإخراج الرسول كان منهم سبب وهم بدأوكم بالقتال في غزوة بدر أول مرة إنما أنتم قصدتم العير وقصد العير لم يكن فيه اعتداء يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد للمسلمين بعض ما أخذه المشركون من أموالهم وأراضيهم في مكة استولوا على أراضيهم وماذا تأتي العير قافلة أمام الاستيلاء على كل الأموال فالبدء من المشركين أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا تخافوا عقابه في ترك قتالهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم فعلا حصل ويشفي صدور قوم مؤمنين غيظهم اشتد خاصة أن قريش أعانت بني بكر على بني خزاعة فجاء عمرو بن سالم الخزاعي في نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره بالعهد وقال لا نصرت إلا أنصر بني كعب أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم رب العزة يميز أهل الإمام أهل النفاق بهذا الابتلاء والجهاد ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة كذلك لأن أهل النفاق هم الذين يتخذون مودة للكفار نعم تمم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين فهذه الآية مبطلة قول من افتخر من المشركين بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فإن العمارة لا تكون بالكفر تكون بالإيمان والعبادة نعم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يعني على تقدير أن لهم درجة ولا درجة للكفار على تقدير الدرجة فمن آمن وجاهد أعظم نعم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون هذه الآية باقية إلى يوم القيامة جميع المؤمنين قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين ولو كانوا من الآباء والإخوة وذكر لشدة قرابتهم نعم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفعلا بعض المسلمين يعني أخذته العاطفة والرقة فترك الجهاد، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. نعم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. فمالك بن عوف النصري هذا الرئاسة كانت له، فساق الكفار وأخرج معهم أموالهم ونساءهم لكي لا يفروا، وكان عددهم 8,000. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلمكم الله أرسل عينا عبد الله بن أبي حدرج قصدهم في 12,000، استعمل على مكة عتاب بن أسيد. فلما بلغ وادي حنين وهو من أودية تهامة وهوازن كانت متربصة، فرموهم رمية رجل واحد، ففر كثير من المسلمين. وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر علي والعباس أبو سفيان جعفر وأسامة زيد وأيمن بن عبيد وربيع بن الحارث والفضل بن عباس، وقيل قثم العباس. أم سليم ثبتت، أخذ حصيات النبي صلى الله عليه وسلم فراماهم، قال انهزموا رب الكعبة، فانهزموا. إذا أعجبتكم كثرتكم، أعجب المسلمون بكثرتهم، قالوا لن نهزم اليوم من قلة، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم تركهم رب العزة لقولهم. ثم وليتم مدبرين، ثم بعد ذلك أنزل رب العزة جنودا، وأنزل جنودا لم تروا الملائكة قووا المؤمنين. قالوا بالتثبيت، لأن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر، وأنزل جنودا لم تروها هنا للتثبيت والتشجيع، لأن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر. نعم، تمم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قيل نجس لأنهم لا يغتسلون من جنابة، حتى من يسلم مطلوب منه أن يغتسل، كما حصل لثمامة ذهب إلى حائط واغتسل وجاء وتشهد. أم لأبي هريرة كذلك كانت تغتسل، مهلا يا أبا هريرة إني أغتسل، فتشهدت. فلا يقرب المسجد الحرام، جميع المشركين يمنعون من دخول الحرم، حتى قال أهل المدينة فقهاء المدينة عامة في سائر المشركين وسائر المساجد. الشافعي قال لا، عامة في سائر المشركين خاصة بالمسجد الحرام ولا يمنعون من دخول غيره. أبو حنيفة قال لا يمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام ولا غيره، ولا يمنع من دخول المسجد الحرام إلا المشركون وأهل الأوثان. هكذا اختلاف بعد عامهم هذا 10. وإن خفتم عائلة، لأن لما منع الله عز وجل المشركين من الدخول خاف المسلمون نقص التجارات، وإن خفتم عيلة نقص في التجارات فقرا يغنيكم الله من فضله. ففتح الله عز وجل، أباح لهم الجزية وأخصب الأراضي، فعظمت التجارات لمكة. نعم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. فالجمهور أن أهل الكتاب هم الذين يعطون الجزية دون المشركين، والمجوس ثبت أنهم يعطون الجزية بالسنة. لو زاعي قال تأخذ الجزية من كل عابد وثن أو نار، كلهم مذهب مالك كذلك، قال تأخذ من جميع أجناس الشرك، عربي أعجمي كلهم إلا المرتد. ثم اختلفوا في مقدار الجزية، عطاء قال لا توقيت لها حسب ما صلحوا عليه، بعضهم قال أقله دينار، بعضهم قال أقله 10 دنانير، بعضهم 4 دنانير، يعني اختلفوا بحسب، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وخذ من كل حال من دينار، قال لا تنقص من دينار، بعضهم قالوا قضاء عمر 4 دنانير قضاء عمر لا ينقص. وهذه الجزية على جماجم الرجال الأحرار البالغين يعني المقاتلة، أما النساء والذرية والعبيد والمجانين والشيوخ الكبار لا جزية عليهم ويعطونها وهم صاغرون. نعم تم. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. قيل أن عزير جاء لهم بالتوراة بعد ما غيبوها دفنوها بسبب مختنصر وكذا، دفنوها وضاعت عليهم، فجاء عزير فأملاهم التوراة فقالوا أنت ابن الله، فأخرجوها ورأوا ما أملاهم عزير موافق. بعضهم قال المقصود بأن عيسى ابن الله في النسب، وبعضهم قال ابن الله بمعنى بنوة حنو ورحمة. المهم هذا المعنى أيضا لا يحل أن تطلق البنوة على الله عز وجل وهو كفر. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، عبدة الأوثان يتشابهون معهم، قاتلهم الله. وكل لفظة قاتل في القرآن فهي بمعنى اللعنة. نعم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فأطاعوهم فيما حرم الله، أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا لهم ما أحل الله، فهذه عبادة تعتبر. نعم تم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويأبى الله كل شيء إلا أن يتم نوره، العرب تحذف مع أباء، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وأرسل رسوله محمد بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، دين الإسلام ظاهر. نعم تمم. يا أيها الذين كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فكان الأحبار والرهبان يحضون الناس على الصدقة ثم يكنزونها، كما أخبر سلمان الفارسي عن ذاك الراهب الذي كان يأمر بالصدقة ويكنز، فدلهم على كنزه فأخذوه وصلبوه ويصدون عن سبيل الله، يمنعون الناس من الدخول في الإسلام، والذين يكنزون الذهب والفضة، هذه عامة في أهل الكتاب وغيرهم من المسلمين. يشترط في الزكاة حرية الإسلام، تمام الحول، النصاب. وفائدة قال القرطبي: لا يراعى كمال النصاب من في أول الحول، إنما يراعى كماله عند آخر الحول، لأن ما نما يعتبر تابع للأصل، الربح في حكم الأصل. فإذا عندك مال قليل ولو دون النصاب ثم لم يأتي الحول إلا وهذا المال زاد، فتجب فيه الزكاة، العبرة في آخر الحول. ثم اختلفوا في الحلي، مالك وأصحابه أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور، لا زكاة في الحلي. الشافعي توقف، لو زعي قال كله فيه زكاة. نعم، تمم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. بشر الكنازين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم. نعم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قيل نزلت هذه يوم يحمى عليها في رجل من أهل الصفة لما مات وجدوا عنده دينارين، وأحدهما دينار، قال النبي صلى الله عليه وسلم كية، والذي عنده دينارين كيتان، قال من نار، مع أنه ما بلغ نصاب، لكن قيل لأنهما تظاهرا بالفقر وهما ليسا بفقيرين، أو أن هذا أول صدر الإسلام، كان أي مقدار من المال تجب فيه الزكاة، ثم رب العزة بعد ذلك أنزل الأنصبة والشروط، لابد أن يبلغ نصاب، يحتمل هذا يحتمل هذا. ثم رب العزة أخبر أن هذه 4 أشهر 12 شهرا هي من منذ خلق الله عز وجل السماوات والأرض، المقصود أن حصل تحريف من قريش وتبديل، فكانت إذا حصل عندها نقص في المال ما تصبر 3 أشهر أو الأشهر الحرم ما تستطيع، فيبدلون، يقولون هذا ليس محرم، هذا كذا، ثم يعوضونه بشهر آخر ليستبيحوا الشهر الحرام القتال فيه. نعم، تمم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فيجعلون بدلها الشهر الحرام شهرا آخر، يقولون يعني ما غيرنا، ما تزيين. نعم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يعني الذين قالوا أن القتال جائز في الأشهر الحرم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين ثقيف غزاهم في شوال، لكن هذه الآيات تأكيدية وفيها ذم للمشركين، وهي نزلت في نعم سنة 9 للهجرة، أرسلها أو أرسل بها علي، نقول أرسل بها علي في السنة 9 للهجرة، قد تكون قبل ذلك الله أعلم. المهم هؤلاء لهم دليل وهؤلاء لهم دليل. نعم، تمم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وهذه في غزوة تبوك لما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 مفازة قصد الروم، فحصل تثاقل من المنافقين وكذلك 3 من المسلمين يعني ثبطهم الشيطان وظنوا أنهم قادرين أنهم عفوا قادرون، فمنهم كعب بن مالك، واعتذروا وتابوا وقبل الله عز وجل توبتهم، منهم هلال بن أمية، وتهدد رب العزة الذي لا ينفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وتثاقل عن الجهاد ورضي بالحياة الدنيا والثمار ونضجها. نعم تمم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا أحد القافة فوقفوا على الغار، قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرانا، قال يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وقيل أن هذه إشارة لخلافة أبي بكر وأنه ثاني اثنين، هو الثاني بعد رسول الله، إشارة يعني إشارة. وأيده بجنود لم تروها من الملائكة. نعم تمم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حتى قال طلحة ابن عبيد الله لأبناء جهزوني، قالوا يا أبتي جاهدت مع رسول الله مع أبي بكر ومع عمر حتى مات، نحن نغزو عنك. قال لا جهزوني. لما قرأ هذه الآية يعني خفافا وثقالا حملها على أنك ولو كنت كبيرا في السن ذا ثقل، فخرج وغزا ومات في البحر وبقي 7 أيام ما وجدوا يابسة يدفنوه، وما تغير، سبحان الله ما تغير، فبعد 7 أيام دفنوه. كذلك سعيد بن المسيب كانت ذهبت عينه عوراء فقال جهزوني، قيل له إنك عليل، قال استنفر الله الخفيف والثقيل، فإن لم يمكنني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع. وإذا تعين الجهاد بغلبة العدو بعد ذلك هنا يجب على الجميع النفير أو دهم البلاد نسأل الله العافية، الجميع خفيف ثقيل الكل بحسب استطاعته، شباب شيوخ، وكذلك إن دهم العدو أرضا وما استطاع البلد أن يدفعوا على البلد المجاور المسلمين أن يدفعوهم يساندوهم وهكذا. نعم. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. بدء بالمال لأنه هو أول مصرف وقت التجهيز، المال يبدأ بالتجهيز بالمال، فبدء فيه في الآية. نعم. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين فلو كانوا أرادوا الجهاز لعدوا هم ما جهزوا شيء بيتوا النية على عدم الجهاد لكن اعتذروا بأعذار واهية وثبطهم رب العزة أصلا لو خرجوا ما زادوكم إلا خبالا نعم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين أحيانا فعلا تتحجب من بعض الأشخاص المجتهدين في الطلب يثبط فتقول خيرة هذا ربما لو بقي ربما يفتر معه مجموعة فخيرة من الله عز وجل فما يعني تدعو الله عز وجل لهم بالهداية لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا والإيضاع سرعة السير خلالكم بينكم بين صفوفكم يبغونكم الفتنة الفتنة الإفساد أو التحريض على الشرك وفيكم سماعون لهم ضعفاء ينقلون الأخبار لقد ابتغوا الفتنة من قبل أن يظهر أمرهم ينزل الوحي في فضحهم وقيل أراد الفتنة قتل الرسول يعني في العقبة في ثنية الوداع ليلة العقبة النبي صلى الله عليه وسلم سينزل من عقبة فخرج 12 رجلا على إبل كل على بعير أمام ناقة الرسول لينفروها ويسقط من العلو تعرف العقبة أنت ما تكفي إلا يعني بالكاد ناقة خلف ناقة فإذا جاءها شيء أمامها فجأة نفرت وسقطت من الوادي براكبها حتى حذر منادي رسول الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نازل فلا يلحق واحد مع ذلك هؤلاء اختفوا وبرزوا فكان بلال يضرب وجوههم وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسمائهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل ألا تقتلهم قال لكي لا يقال أن محمد يقتل أصحابه لكن تكفيناهم الدبيلة مثل الجمرة على قلوبهم ففعلا هذا حصل نعم تمام لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين هذا الجد بن قيس عدة مواقف تدل على نفاقه ألا تأتي يدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حاجة لي لدعاء صاحبكم لأن أجد ضالتي خير لي وهنا كذلك اعتذر يا محمد أنا أعتذر إليك من غزو بني الأصفر فإن نساءهم حسان الوجه وأنا عندي شغف بالنساء لا أمسك نفسي وهكذا اعتذر بعذر واهي نعم إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون احتقنا لأنفسنا وأخذنا بالحزم فلم نخرج إلى القتال جاءتهم مصيبة وإذا حسن انتصار يسؤهم ذلك نعم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون تفويض الأمر لله عز وجل نعم قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون نحن ننتظر الشهادة أو الغنيمة وننتظر فيكم عقوبة تهلككم أو يأذن الله عز وجل لنا بقتلكم. نعم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. فالجد بن قيس قال لا أستطيع أن أقاتل معك لكن أعطيك المال، سواء أعطى عن طواعية أو عن كره لا يتقبل الله عز وجل من أمثاله. نعم. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالنفاق يورث الكسل، النفاق يورث الكسل في العبادة. نعم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذا استدراج من الله عز وجل. نعم. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. نعم، يفرقون منكم. نعم. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. حصن أو مغارة، غيران وسراديب أو مكان يختفون فيه، لولوا وهم يجمحون، يسرعون لا يلتفتون لأحد. نعم. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فيسخطون كما سخط ذو الخويصرة التميمي حرقوس بن زهير، قال اعدل يا محمد، قال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، نزلت هذه الآيات. نعم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال جواب لو محذوف التقدير لكان خيرا لهم. نعم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. للفقراء، الفقراء يعني من المسلمين، أمرت أن أخذ الصدقة من أغنيائهم، من أغنيائكم فأردها إلى فقرائكم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الفقر. أما اللهم احيني مسكينا فهذا إما ضعيف أو يحمل على مسكنة القلب تذلل لله، أو القرطبي قال أن المسكين هنا فوق الفقير، فما سأل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم احيني فقيرا، لا قال مسكينا لا يستطيع ضرب في الأرض. وقيل المسكين سلمكم الله هو الذي لا يستحق من له 50 درهما، بعضهم قال الشافعي قال إذا كان قوي، لحديث لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، بعضهم قال لا، القرطبي يرجح أنه إذا كان فقير ولو كان ذا قوة فيعتبر فقير، لأن عندنا اللفظ مطلق. والعاملين عليها سعة ويعطون بقدر أجرهم، والمؤلفة قلوبهم رؤساء القبائل الذين أسلموا يعطون لي كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان، أعطى حكيم بن حزام، أعطى الحارث بن هشام، أعطى سهيل بن عمرو، أعطى حويطب، أعطى صفوان بن أبي، 100 100 100 من الإبل. وقيل انقطع هذا الصنف بعد أن قوي الإسلام، لكن الراجح أنه باقي للإمام أن يتألف من يحتاج تألف، وفي الرقاب يشتري الرقاب ويعتقها، والغارمين الغارم لكن الذي عليه ديون للحاجات، أما من أدان في سفاهة فإنه لا يعطى من الزكاة إلا أن يتوب من هذه السفاهات وفي سبيل الله، حتى لو كان غنيا. بعضهم قال لا، إذا كان غنيا ومعه ماله في الجهاد فلا يعطى، وابن السبيل الذي انقطع ولو كان غنيا في بلاده، ولا يجوز أن يعطى من الزكاة من تلزمه نفقته. يعني أنت إذا وجبت عليك الزكاة لا يجوز أن تعطيها لأبنائك وزوجتك ووالديك، لا يجوز، تجب نفقتك عليهم، تجب نفقتهم عليك. أما السلطان إذا أخذ منك الزكاة يجوز أن يعطيها لأهلك، ولو كانت النفقة واجبة عليك تجاههم يجوز كونهم فقراء. نعم تمم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فعتاب بن قشير قال محمد أذن سأعتذر له، يسمع كل شيء، أذن خير يسمع الخير لا يسمع الشر، يحلفون بالله ليرضوكم، أهل النفاق. الجلاس ابن سويد ووديع بن ثابت كان عندهم غلام من الأنصار، فحقروه وتكلموا وقالوا إن كان ما يقول محمد حق لنحن شر من الحمير، فأخبر الغلام وكذبوه، عامر بن قيس كذبوه، فقال اللهم بين، دعا الله عز وجل أن يبين، اللهم لا تفرق بيننا حتى يبين صدق الصادق، فأنزل الله عز وجل الآيات. نعم. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. تخبرهم بمخازيهم ومساويهم، هذا تهديد لهم، استهزئوا هذا أمر وعيد وتهديد. نعم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذه نزلت في غزوة تبوك، كان ركب من المنافقين يسيرون فقالوا انظروا إلى هذا محمد يقول أنه سيفتح له قصور الشام وحصون بني الأصفر، فأطلعه الله عز وجل على ما قالوا، وقال احبسوا الراكب، ثم أتاهم قال قلتم كذا وكذا. انظروا محمد يزعم سيفتح قصور الشام حصون بني الأصفر، فحلفوا أنهم ما قالوا، قالوا كنا نخوض ونلعب، وكانوا ثلاثة، اثنين تكلموا والثالث ضحك، تاب توبة مخشي ابن حمير، تاب توبة صادقة فقبل الله عز وجل توبته. نعم تمام. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فالذي عفى الله عز وجل عنه مخشي ابن حمير وغير اسمه لعبد الرحمن واستشهد في اليمامة. نعم. ها؟ ما أدري ابن حمير الله أعلم. نعم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. يقبضون أيديهم عن الجهاد، نسوا الله فنسيهم، تركوا أمر الله عز وجل، نسيهم من الخير. نعم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. يعني انتفعوا بنصيبهم من الدين فاستمتعوا بخلاقهم. نعم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قيل في المؤتفكات قوم لوط لأن أرضهم اتفكت بهم انقلبت قاله قتادة، وقيل المؤتفكات كل من أهلك انقلبت عليهم الدنيا يعني بالعذاب، هذا عذب بالصيحة، هذا عذب بكذا. نعم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالكفار بالسيف والمنافقين باللسان وشدة الزجر والتغليظ واغلظ عليهم نقيض الرأفة. في هذه الآية نسخت كل شيء من العفو والصلح والصفح. نعم. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. يعني ولقد قالوا كلمة الكفر تكذيبهم بما وعد الله من الفتح وهموا بما لم ينالوا كما ذكرنا هموا بقتل الرسول 12 أرادوا أن ينفروا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم تكفيكم الدبيلة تكفيكهم الدبيلة شهاب من جهنم يجعله الله على نياط فؤاد أحدهم حتى تزهق نفسه وحصل هذا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله كانوا في جوع وضنك ثم حصل لهم الفتوحات واغتنوا. نعم تمم. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. قيل نزلت في ثعلبة بن حاطب منع الزكاة وقيل في حاطب بن أبي بلتعة لما أبطأ عنه ماله في الشام فحلف في مجلس إن سلم ذلك لأتصدقن منه فلما وصل بخل لكن القرطبي قال لا يصح لأن كلاهما يعني من خيار الصحابة لا يصح ذلك. نعم. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. المهم أن في الآية دليل على أنه من مات منافقا أنه لا يقبل منه النفقات. نعم. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يفرق طبعا بين نفاق القلب الذي هو كفر أكبر ونفاق العمل. نفاق العمل هذا باقي لا ينقطع إلى قيام الساعة ونفاق الكذب قيل كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق الكذب لما قوي الإسلام الله أعلم. نعم تمم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فليضحكوا قليلا قال أمر معناه التهديد، وقيل أنهم سيضحكون قليلا ويبكون كثيرا. نعم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. النساء والضعفاء من الرجال. نعم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ابن عبد الله، عبد الله بن عبد الله طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه ثوبه ليكفن عبد الله ابن أبي بن سلول، ثم طلب منه الصلاة. قال عمر يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك؟ قال إن الله خير إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيد. فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. نعم. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك. أيوه صحيح صحيح. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. الخيرات قال النساء الحسان، وقيل جمع خيرة، المعنى لهم منافع الدارين. نعم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. قال المعذرون، قرأ بعض القراء المعذرون مخففة، من أعذر. أما المعذرون بالتشديد ففيه قولان، أنه يكون المحق فهو في المعنى المعتذر لأن له عذرا، المحق المعذرون يعني حقيقة عنده عذر حقيقة، فيكون قال المعذرون على هذه أصله المعتذرون. القول الآخر المعذر قد يكون غير محق وهو الذي يعتذر ولا عذر له. قال ثم ذكر تصريف وتوجيه. المهم قال ابن عباس هم الذين تخلفوا بعذر فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هم رهط عامر بن الطفيل، هذا على من له عذر حقيقة. يا رسول الله لو غزونا معك أغارت أعراب طي على حلائلنا وأولادنا فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، عذر حقيقي. على القول الثاني قراءة التشديد هم قوم من غفار اعتذروا ولم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عندهم عذر. نعم تمم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون المشركون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ليس على الضعفاء. قال أصل في سقوط التكليف عن العاجز تارة إلى بدل هو فعل تارة إلى بدل وهو عزم ولا فرق قال بين العجز من العجز العجز من جهة القوة والعجز من جهة المال نظيره لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه الآية بينت أن هناك من له عذر من أصحاب الزمانة الهرم الأعمى والأعرج أقوام لم يجدوا ما ينفقون إذا نصحوا لله ورسوله إخلاص العمل من الغش يتمنى أن يكون سليم أو يكون عنده مال ليغزو هذا نعم نعم يعني قيل في قول الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم نزلت في بني إيش عندكم في بني مقرن سبعة كانوا وكان عندهم عذر وقيل نزلت في سبعة من بطون شتى وكانت تدمع عينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع لأن كل واحد منهم يحتاج إلى ناقتين ناقة يركب عليها وناق عليها زاده ومتاعه والنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع. نعم انتهت. نعم. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.